تسليما. من المؤمنين رجال فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله رسول. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إن شاء الله. من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا عليه فمنهم من قضى نحبه وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكان الله قويا

آمن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما براحتك يا غالي كده واجمع الناس دي يا أيها النبي صلى عليه يا أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء يا نساء النبي يا أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه وقلن قولا معروفا وقلن قولا معروفا وقلن قولا وقرن في بيوتهن ولا تبرجن وقرن في قلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وأطعنا الله ورسوله وأطيعنا الله ورسوله

المسلمين والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين إن المسلمين والمسلمات والخاشعين والمتصدقين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والخاشعين والخاشعين والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والخاشعين والذاكرين الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم.